بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. كل يوم ثلاث بنسعد أو بنستشعر إن إحنا فعلا بنسعد بلقاء النبي وزيارة النبي عليه السلام. داخلين بكل أدب وحب وهدوء وسكينة، داخلين عشان نسعد بالوجه الأنور بحبيبنا المصطفى سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. أوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا المرة دي لقينا النبي عليه السلام، لقينا ثلاثة جايين للنبي بيسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح يعني المسلم لازم يعرف النبي بيعمل ايه، لان ربنا اللي قال كده: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كنا دايما بنقول ان احنا محتاجين ان حد يرسم لنا صورة متكاملة عن حياة النبي واخلاق النبي وسلوكيات النبي وكل حاجة عن النبي، لان ربنا ما قالش لقد كان لكم في قوة رسول الله او في حلم رسول الله او في علم رسول الله أسوة حسنة، وإنما قال لقد كان لكم في رسول الله. كل حاجة عملها النبي، كل حاجة عاشها النبي محتاجين إن احنا نعيشها، لأنه أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. فكان في ثلاثة، والحديث رواه مسلم، كان في ثلاثة رايحين يسألوا عن عبادة النبي. ليه؟ هم عايزين يجتهدوا في العبادة قوي، لكن كل واحد منهم خايف يقع في بدعة تنافي الشرع، وخايف إن هو يعمل حاجة ما عملهاش النبي عليه السلام. فراح يسأل أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه السلام، النبي كان بيعبد ربنا إزاي؟ النبي كان بيجتهد ازاي؟ النبي كان قيامه لليل عامل ازاي؟ صيامه بالنهار عامل ازاي؟ فراحوا يسألوا عن عبادة النبي، وحصلت مفاجأة عجيبة قوي بالنسبة لهم. فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما تقالوها، وده بداية الغلو. يعني واحد يتخيل ان عبادة النبي قليلة، ده بداية الغلو، مع ان النبي سيد ولد آدم وأعبد خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكأنما تقالوها. فواحد فيهم قال لي يعني فيما معنى الكلام، يعني ايه ده، معقوله النبي عليه الصلاه والسلام عبادته قليله كده؟ مع ان النبي كان يقوم حتى تتورم قدماه، ولم يترك النبي نافله لا في الصيام ولا في صلاه ولا في اي ولا في اي عباده صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك من كثر الغلو اللي كان عند الثلاثه دول بالذات، ان هم ظنوا ان عباده النبي قليله. فواحد فيهم قال لا لا لا، ده انا عايز ازود بقى، لان النبي يعني هو يمكن عبادته قليله، ده ظن هو بقى ان عباده النبي قليله، لانه قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر. فقالوا طب نعمل ايه؟ قالوا خلاص نجتهد بقى اجتهاد تاني، لان احنا ما نضمنش اذا كانت غفر لنا اللي فات واللي جاي ولا لسه. فقال احدهم: اما انا فاصوم الدهر ولا افطر. وقال الثاني: واما انا فاصلي الليل كله ولا ارقد، افضل كده كل يوم من العشاء للفجر على طول لحد ما اموت. وقال الثالث: اما انا فلا اتزوج النساء، انا مش هتجوز خالص عشان ما فيش حاجه هتشغلنا عن ربنا. وده فهم خاطئ، لان الانسان لما بيتزوج وبيكون مسؤول عن زوجه، بيكون مسؤول عن اولاد، هو ماجور، وفي اللقمه يضعها الرجل في امراتي له بها صدقه. وكل معاملة طيبة وكل مداعبة وكل بسمة حانية وكل طبطبة على أولاده وكل فسحة وكل أكلة وكل حاجة يعملها لزوجته لأولاده هي عبادة بيتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وزوجته لما تكون واقفة قدام المراية تتزين من أجل إعفاف زوجها، وقفها قدام المراية عبادة بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هو بداية الغلو وعدم الفهم أو سوء الفهم. فالثلاثة قالوا خلاص، واحد فينا يصوم الظهر ولا يفطر، والتاني يصلي الليل ولا يركض، والتالت لا يتزوج النساء. وصل الخبر لحبيبنا صلى الله عليه وسلم فزعل، ما فرحش. لو واحد غير النبي يقول يا سلام، ما شاء الله على الصحابة، عفارم عليكم، ايوه كده، ادي الرجاله ولا بلاش، اهو ما شاء الله عباده، اهو عمره ما هينام خالص ويفضل طول الليل بيصلي، والتاني هيفضل صايم على طول، والتالت عمره ما هيتجوز ويسيب ستات كده من غير جواز، سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام؟ هو طبعا راح منادى على الصحابة فجمعوا كلهم وده وفي وسطهم الثلاثة، عشان إيه؟ عشان أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ما بيحبش يحرج حد صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ما رضيش يقول أنت اللي قلت كذا وأنت اللي قلت كذا، أبدا ما حركش حد صلى الله عليه وسلم. قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ده أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أنا ما فيش حد في الدنيا أتقى لله ولا أخشى لله مني، ولكن خد بالك بقى، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. عايز يقول النبي عليه السلام إن سنتي عدم الغلو وعدم المغالاة، فهي دي سنتي وهي دي حياتي وهو ده ديني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. مع ان دول مش هيعملوا معصية يا جماعة، ده ما حدش فيهم قال انا راح اشرب خمر، ولا واحد تاني قال ده انا هروح اعمل كذا، ابدا. ده واحد منهم بيقول اصوم الظهر فلا افطر، يعني ما هيش معصية، والتاني قال اصلي الليل ولا ارقد، والتالت قال لا اتزوج النساء. لكن النبي قال لهم مش هي دي سنتي، سنتي في دين ودنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. دين ودنيا، شفت دعاء النبي جميل إزاي؟ دين ودنيا، عشان نفهم الدنيا صح. مشكلة كتير من الناس إنه فاكرين إن إحنا لا يمكن أن نجمع بين دين ودنيا أو بين دنيا وآخرة، لازم يا إما دنيا إما آخرة. مين قال كده؟ تقدر تجمع بين الدنيا وبين الآخرة، وتقدر تجمع بين الدين وبين الدنيا، وتقدر تخلي الدنيا تخدم الدين، وتقدر تخلي الدنيا والدين يخدموك في آخرتك. هو ده فقه المسلم، وهو ده المسلم اللي عايش حياته ودينه صح بجد، اللي هو عايش دينه صح، عارف إزاي يعيش ويحتسب كل اللي بيعمله في حياته لدينه، وبيحتسب اللي بيعمله لدينه في اخرته. فكل ده بيصب في النهايه في اخره، يروح يلاقيها منوره وموردة وجميله، ويلاقي حسنات قد الجبال يوم القيامه. علشان كده درس الليله والليله اللي بعدها ان شاء الله هيكون بعنوان كيف رب النبي اصحابه. تعالوا نشوف ازاي النبي رب اصحابه صلى الله عليه واله وسلم، ولكن بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اكيد كل واحد فينا بيقول يا سلام يا اخي، يا ريتني كنت اتمنى والله من كل قلبي ان اكون عايش في زمن النبي. طبعا الكل بيتمنى، وفي حد ما اتمناش في النبي؟ ده احنا بنتمنى كده بس نغمض عينينا كده ونشوفه حتى في رؤيه صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا ريت كان نفسي اعيش في زمن النبي. سبحان الله، كل واحد فينا فعلا كان بيتمنى نعيش في زمن النبي، لكن ربنا قدر ان انت عشت في زمن غير زمن النبي، لكن جالك الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وجات لك سنه النبي، وعرفت الحمد لله رب العالمين كل ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم. حد عارف يا جماعة لو كنا عايشين في زمن النبي كان يبقى أحوالنا إيه؟ يعني ممكن واحد يقول إيه؟ يا سلام يا أخي لو كنت عايش في زمن النبي، يا سلام كنت أبقى أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا عثمان ولا علي. أقول لك وإيش ده أدراك؟ ما يمكن كنت تكون عياذا بالله أبو جهل أو أبو لهب أو عقبة بن أبو معيط أو أبي بن خلف، محدش عارف. فاحمد ربنا إن ربنا خلقك مسلما، وعيش على الإسلام وموت على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان أكثر دعاء النبي عليه السلام كما عند الترمذي السند صحيح: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. واحد يسأل أمال الجيل بتاع الصحابة طلع بالمنظر ده إزاي؟ طلع بالنقاء والجمال والحلاوة والطاعة والقرب من النبي للدرجة دي إزاي؟ أقول لك لحاجتين، لأن أولا ربنا قدر هذا، لأن الصحابة دول اختيار المولى عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ربنا اللي اختارهم. فتخيل بقى لما ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يختار، فكيف يكون الاختيار؟ يبقى أول حاجة ربنا هو اللي قدر أن هم يكونوا كده. رقم اتنين حبيب قلبي، النبي هو اللي رباهم، خد بالك. يعني دايما بيقولوا إيه؟ نجابة الأستاذ نعرفها من نجابة التلميذ. يعني أنت لما تعوز تعرف الأستاذ دوت أو الشيخ دوت ما شاء الله قدره العلمي وقدره الأدب والخلق عامل إزاي، بص التلاميذه، شوف تلاميذه عاملين إزاي. كان زمان أيام كنا صغيرين وكنا بنروح دروس علم وكده، يعني سبحان الله، وما زلنا صغيرين وهنفضل صغيرين لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: مع المحبرة إلى المقبرة. أنا أقصد لما كنا صغيرين في السن، يعني وإحنا صغيرين وكنا بنروح للمشايخ، كنت أحيانا أسمع بعض الشباب اللي قريبين من سننا، واحد يقول لفلان: يا فلان أنا عايز أتجوز، اختار منين؟ يقول له بص بقى، لو عايز تتجوز بقى جوازه بقى زي الفل ما شاء الله، وتاخد اخت فاضله ما شاء الله، حافظه كتاب الله سبحانه وتعالى، عارفه سنه النبي عليه الصلاه والسلام، اخلاقها طيبه، انسانه متواضعه، عندها رحمه لينه، اتجوز اي واحده بتحضر للشيخ فلان. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك ان كان مقياس الزواج ان فلانه دي ما دامت مداومه ومواظبه على دروس الشيخ فلان يبقى هي شاربه من اخلاقه، والشيخ ده مثلا ممكن يكون اخلاقه ما شاء الله رحيم وجميل وانسان متواضع وانسان بسيط، و يبقى اكيد هي حابه الاسلوب ده، اكيد هي كده. ودايما بيقولوا المرء مع من احب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في المثل الطيور على اشكالها. تمام؟ فاذا يعني سبحان الله، احنا بنتمنى ان احنا كنا عايشين في زمن النبي عليه السلام، لكن خلاص ما دام فاتتنا الفرصه دي فاوعى تفوتنا الفرصه الثانيه، لان هما فرصتين. الفرصه الاولى ان انت تكون في صحبه النبي في الدنيا، ودي فاتتنا، لكن احنا عايشين في صحبه سنته صلى الله عليه وسلم، وصحبه هديه وشرعه وحياته الجميله اللي عايزين نعيش زيها بالظبط، ونبقى نسخه كوبي من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. طب فاتتنا الفرصه ديت، او الفرصه عفوا الاولانيه ان احنا نتعايش باجسادنا مع النبي عليه السلام، خلاص يبقى ان شاء الله الفرصه الثانيه ان احنا نكون في صحبه النبي في الجنه. يا رب يا رب ارزقنا جميعا صحبه النبي في الجنه، اللهم امين. تعالوا نشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم رب اصحابه. حقيقه يعني كانت كلمه جميله قوي قالها احد الادباء والمؤلفين في كتاب جميل، بيقول كلمه حلوه قوي، بيقول: ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم ان صاغ من فكره الاسلام شخوصا، ثم حول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ، بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. الله، فكرة الكلمتين دولت ان النبي قدر بفضل ربه سبحانه وتعالى انه يحول الاسلام لمنهج حياة لاشخاص، ناس مشي على الارض وكأنهم قرآن وسنة يمشيان بين الناس في ارض الواقع، ناس مشيين قرآن ماشي بيدب على الارض بين الناس، فصنع من القرآن عشرات النسخ بل مئات بل الوف، لكنه لم ينصح او لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، ولكن نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب. هم دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة هي معجزة، معجزة كبيرة قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة وجيزة في عمر الزمان لا تساوي أي شيء في عمر الزمان، استطاع أن هو يحول هؤلاء الناس البسطاء من رعاة للغنم إلى قادة وسادة للأمم. هم دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف كيف رب النبي أصحابه، ولكن بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة التربية على العقيدة الصافية. حبيبنا صلى الله عليه وسلم ظل طوال حياته يسكب التوحيد والإيمان والعقيدة في قلوب أصحابه، ظل 13 سنة يعلمهم العقيدة، ولم تنزل الأحكام إلا في السنة الثانية للهجرة، 13 سنة يعلمهم العقيدة فقط، ثم لما انتقل من مكة إلى المدينة لم يترك التوحيد في المكة وذهب إلى المدينة بلا توحيد، فإن التوحيد هو الذي ينتقل به إلى غيره ولا ينتقل منه إلى غيره. يعني التوحيد ده لازم يكون معانا من أول لحظة في حياتنا لحد آخر لحظة في حياتنا، حتى لما نلقى الله ويكون آخر كلمة في حياتنا لا إله إلا الله. ربنا يا رب يا رب اختم لنا جميعا بكلمة التوحيد عند الموت، قولوا آمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يا سلام، فظل النبي يسكب الإيمان والتوحيد والعقيدة في قلوب أصحابه إلى آخر لحظة. كان يقول لهم أول كلمة سمعوها من النبي: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولا إله إلا الله لها مقتضيات عظيمة جدا، ولها شروط، ولها يعني أشياء عظيمة جدا عشان تحقق معنى كلمة التوحيد، وإلا كان ممكن أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبو معيط والناس كلها كانوا يقبلوا الإسلام ما دام الإسلام عبارة عن صلوات خمس وزكاة وصوم وحج والموضوع عند كده وخلاص، كان الموضوع بسيط. لكن الموضوع أكبر من كده، لأن ربنا عرض الأمانة، الأمانة اللي هي التكليف. عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده لو لم يحمل الأمانة، إنما لو حمل الأمانة فهو الإنسان الجميل الطيب المبارك. خدوا بالكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ظل يسكب الإيمان والتوحيد في قلوب أصحابه ويقول لهم ويديرهم أمثلة جميلة جدا ويعرفهم أن من عظمة التوحيد لو فضلنا على التوحيد والإيمان لحد آخر لحظة في حياتنا، فلو كانت آخر كلمة هنقولها من الدنيا لا إله إلا الله، خلاص إحنا من أهل الجنة. حتى لو كان من أهل المعاصي وعذب بسيطا أو عفى الله عنه، لأن ربنا قال كده ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإمام النووي رحمه الله رحمه الله يقول لك فلو شاء الله أن يغفر لعبد بلا توبة لغفر له، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. سبحان الملك سبحانه وتعالى. حديث عجيب جدا، لكن الحديث ده الحقيقة من روعته وجماله مش هقدر أقوله ونقطعه، فهنكمله ونقوله من أوله لآخره إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها العقيدة والتوحيد والإيمان الصافي الذي لا يشوبه شائبة. النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح لهم أن يوم القيامة حتى لو الإنسان ارتكب بعض المعاصي، يوم القيامة من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان لو جه بنعمة التوحيد فربنا سبحانه وتعالى يغفر له أي ذنوب مهما كانت بفضل الله سبحانه وتعالى. وإن عوقب الإنسان ببعض ذنوبه كما قلنا لا يخلد موحد في النار أبدا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن المولى عز وجل قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، بس بشرط واحد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. عايزك تتخيل وعايزك تتخيل المنظر، واحد فارش الأرض ذنوب بس جاي وهو موحد غصب عنه وقع في الذنوب ديت، فتفرشت الأرض كلها ذنوب، فربنا بيقول له لو كنت جاي لي فرش الأرض كلها ذنوب بس انت موحد ما انتش مشرك هفرشها لك كلها مغفرة. يا سبحانك يا ربي، هو القائل ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة. لا ده في موقف عجيب جدا حبيبنا بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيحكي هيحصل يوم القيامة، موقف من أعجب ما تتخيل. حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، قاعد وسط الصحابة فبيتخيل مشهد هو عرفه من خلال الوحي، فبيحكي للصحابة بيقول لهم سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. الرجل ده موحد بس عنده ذنوب كتير قوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فينشر على هذا الرجل 99 سجلا كلها ذنوب وسيئات. السجل كمد البصر، حضرتك بتخيل مد البصر ده ممكن عناية يجيب مثلا 30 كيلو مثلا، تخيل حضرتك 99 سجل بالمنظر ده كلها ذنوب وسيئات. فوقف بين يدي الله فلا 99 سجل منشورين وكلهم ذنوب وسيئات، فالحق جل وعلا قال له عبدي أهذه صحيفتك، دي السجلات بتاعتك؟ فيقول بلى يا ربي. يقول أهذه أعمالك، هي دي الأعمال بتاعتك؟ فيقول بلى يا ربي. فيسأله يقول له أظلمك كتبتي الحافظون، في حد من الملائكة كتب عليك ذنب أنت ما عملتوش؟ فقالوا لا يا ربي، هم ما كتبوش حاجة أنا عملتهاش، كل يعني الذنوب والسيئات دي كلها أنا عملتها فعلا، هم ما كتبوش حاجة عليها زيادة. فيخرج الله عز وجل له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا لهذا العبد احضر وزنك. فيقول يا ربي كيف أحضر وزني وهم 99 سجلا، السجل كمد البصر. فيخفف الله عز وجل وييسر له أن يحمل هذا الوزن. ثم يقول العبد طب يا رب يعني ما هذه البطاقة بالنسبة ل 99 سجل، يعني ده بطاقة صغيرة ودول 99 سجل كمد البصر كلهم ذنوب وسيئات. فيقول جل وعلا احضر وزنك، لا ظلم اليوم، أفيش ظلم النهاردة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تتحط، بص يا أخواني، يتحط كلمة لا إله إلا الله في كفة وتتحط قدامها 99 سجل ذنوب وسيئات والسجل كمد البصر في الكفة الأخرى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات. طاشت يعني ايه؟ يعني كفة لا إله إلا الله راحت رجحت مرة واحدة، فالسجلات راحت ايه؟ راحت وقع. قال: فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. قولوا لا إله إلا الله، ربنا يا رب يختم لنا ولكم بقول لا إله إلا الله، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فالتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. وبسبب التوحيد يا ما ثبتت أمم، وبسبب الإيمان والعقيدة الصافية يا ما سعدت أمم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. صلى الله عليه وسلم لما كان ما فيش عقيدة وما فيش إيمان، لما دخل أبراهة الأشرم يريد أن هو يهدم الكعبة، إيه اللي حصل يا جماعة؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان سيدا في مكة، راح وقال له: أنا عندي 100 إبل أنتوا خدتهم؟ قال له: ده أنا كنت فاكر أن أنت جاي تسألني عن البيت، خايف على الكعبة. قال: لا، أما الإبل فهي لي فأنا ربها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. خد الإبل بتاعته وطلع وخد أهل مكة وفروا إلى الجبال، وهم هم الناس اللي بعد كده أسلموا بعد كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي دخلوا وجهدوا وانتصروا وفتحوا البلاد مشارق الأرض ومغاربها وعلموا الدنيا كلها كلمة التوحيد، لما ذاقوا طعم الإيمان وأثر العقيدة والتوحيد في قلوبهم بفضل الله. ده رقم واحد، رباهم على العقيدة الصافية. رقم اثنين، رباهم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نفسك تدقوا حلاوة الإيمان، اعملوا الثلاث حاجات دولت: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ودي أعظم حاجة في الثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما فيش حد في الدنيا أغلى عندك من ربنا، ما فيش حد في الدنيا أغلى عندك من نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم أغلى عندنا من أبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأصدقائنا وأحبابنا، أغلى من الدنيا كلها صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. وعايز تشوف الجانب العملي والتطبيق العملي في حياة الصحابة، اسأل نفسك، قول ايه اللي خلى ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يوم ما كان خارج للهجرة مع النبي عليه السلام وهو فرحان، والنبي عليه السلام بيقول له: اذن لي بالهجرة. ابو بكر يقول له: الصحبة يا رسول الله، وهو عارف ان المشركين مستنينه عشان يقتلوه. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا ابو بكر. وخارج مع النبي يمشي قدام النبي مرة ووراه مرة وعن يمينه مرة وعن يساره مرة، والنبي يتحجب يقول له: ما حملك على هذا يا أبا بكر؟ فيقول: يا رسول الله، أذكر الطلب طلب قريش لك فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس المستنياك فأمشي أمامك، وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. فيقول له أبا بكر: لو كان شيء، لو كان في أذى لأحببت أن يكون بك دوني؟ فيقول: أجل، والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها يا رسول الله. اسأل نفسك وقول إيه اللي خلى طلحة بن عبيد الله يقوم ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد. فاكرين لما قتل 70 من خيرة أصحاب النبي عليه السلام، وحب المشركون بعد ذلك أنهم يقتلوا النبي عليه السلام واتجمعوا حوالين النبي، والنبي نادى على أصحابه ولم يجتمع له إلا 9، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. كان من بين المهاجرين طلحة بن عبيد الله. 7 من الأنصار دخلوا واتقتلوا كلهم قدام النبي، والحديث رواه مسلم. ولم يبق إلا سعد بن أبي وقاص، النبي اداله السهم بتقسام بتاعته وقال: ارمي سعد فداك أبي وأمي. خلصت السهام، ما فضلش معاه غير طلحة ابن عبيد الله واقف معاه. فالنبي قال: من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ فقال طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله. طلحة هيقاتل جيش كامل، طلحة لو فر في الوقت ده معذور لأن جيش كامل وطلحة داخل لوحده، ورغم ذلك لم يفر بل ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل يقاتل الجيش. فأول ما دخل ضربوه بالسيف فطيروا صوابعه الأربعة، فقال حس من شدة الألم. فقال النبي: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية أخرى قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. بيشجعه فدخل يقاتل لحد ما اتضرب. كم ضربة يا جماعة؟ 39 ضربة بالسيف. قولها لنا تاني كده، 39 ضربة بالسيف. جسمه اتشرح، ايديه اليمين اتشلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوم النبي عليه السلام يقول له الكلمة الجميلة المعروفة، قال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة، فكان من العشرة المبشرين بالجنة. شفت حبه للنبي قد ايه؟ اسأل نفسك ايه اللي خلى أنس بن النضر يضرب أكتر من 80 ضربة بالسيف والرمح والسهم دفاعا عن الدين وعن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن النضر في حديث البخاري ومسلم لما جت غزوة بدر كان مريض مرض شديد، وأنس بن النضر ده عم أنس بن مالك، فكان مريض مرض شديد جدا. فقام وقال وعد جميل قوي وقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر غزوة تانية ليرين الله مني ما أصنع. ربنا هيشوف أنا هعمل إيه. وده وعد من أنس بن النضر لربه جل وعلا. فلما كان يوم أحد كان أنس بن النضر يعني خف من مرضه وقام بقى عشان يقاتل. فدخل يقاتل قتال شديد جدا. فلما حدثت المقتلة في أصحاب النبي والصحابة فروا وشاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فمر أنس بن النضر فوجد الصحابة جالسين فقال ما الذي أجلسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شاع خبر كده كاذب أنه قتل صلى الله عليه وسلم. فقالوا قتل رسول الله. قال سبحان الله، فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وفي رواية تانية أن أنس بن النضر لقي سعد بن معاذ وقال يا سعد واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة تحت جبل أحد. خد بالك من المنظر وخد بالك من المنظر، الناس طالعين يجروا من أرض الجهاد بيفروا بعد المقتلة التي حدثت بين المسلمين، وأنس بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري على جوه بيجري ورا ريحة الجنة. ثم رفع السيف وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين اللي سابوا السلاح وجريوا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم دخل فقاتل فقتل. فلما بحث عنه بعد الغزوة ما عرفوه وما عرفته إلا أخته ببعض علامات في أصابعه، لأنهم وجدوه به 84 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. فنزل جبريل يحتفل به رضي الله عنه وارضاه بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، فيتلو على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، ده أنس بن النضر، ومنهم من ينتظر، ده بقية الصحابة وإحنا من بعدهم، وما بدلوا تبديلا. يا رب اجعلنا ممن ينتظر من الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه. اسأل نفسك ايه اللي خلى واحد زي عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله يقف في يوم احد ويمسك السيف بتاعه ويكسره على الصخره نصين وينظر الى السماء ويقول كلمه والله العظيم تخلي جسم الواحد يقشعر. بيقول كلمه عجيبه جدا، بيقول اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى، يا رب خذ من دماء النهارده لحد اما ترضى عني. فدخل فقاتل فقتل رضي الله عنه وارضاه. ثم تصيح بنته او اخته كما في روايات والروايه عند مسلم، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه او لا تبكيه، يعني هتقعدي تبكي عليه او ما تبكيش حتى، فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. يقول الامام النووي اي مثل هذا لا يبكى عليه ولا يحزن عليه بل يفرح به او يفرح له. سبحان الله. وفي رواية الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم راح جايب جابر بن عبد الله بيواسيه، قال يا جابر اتدري ما صنع الله بابيك؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال له يا جابر والله ما كلم الله احدا من عباده الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا اي بغير حجاب، وده طبعا بعد الموت، اما قبل الموت فلا. فقال يا عبدي تمنى علي، اطلب اللي انت عايزه. فقال يا رب اتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك ثانية. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قال ربي فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا رب ارزقنا نعمة الشهادة يا رب عند أعتاب المسجد الأقصى، اللهم آمين. إيه اللي خلى عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص في نفس الغزوة في غزوة أحد بيقول له سعد بن أبي وقاص بيقول له: يا عبد الله ترى ما نحن فيه الآن؟ فتمنى على الله. قال: تمنى أنت يا سعد؟ قال: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرض شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله، ثم أخذ سلبة وأبد الثاني والثالث والرابع، ثم أقابل الخامس فيقتلني. ثم قال لعبد الله: تمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن جحش: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه قوي جدا أقاتله فيك ومش أقدر أصبر، أنا مشتاق للقائك، أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني ويفقع عيني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت: فيما كان ذلك يا عبد الله؟ أقول: من أجلك، فتقول: صدقت. فمر عليه سعد بن أبي وقاص بعد الغزوة فوجده على نفس الهيئة التي تمناها فقال: صدق الله. فصدقه الله. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يعلم أصحابه ويربيهم على السمع والطاعة، يقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة جدا يوصينا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. سبحان الله، تعال شوف منظر عجيب جدا. وحديث رواه البخاري لما تشوف عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي عليه السلام وهو رايح واقف قدام الحجر الأسود، حجر من أحجار الجنة، ربنا يرزقنا إياكم الجنة يا رب العالمين، اللهم أمين. فيقول عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أنا ما بعملش كده عشان أنت حجر هتنفعني ولا هتضرني، أنا بعمل كده عشان شفت النبي بيقبلك، فلولا أن النبي كان بيقبلك أنا ما عملتش كده أبدا. سبحان الله، في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه البخاري، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان في الأول اتخذ خاتما من ذهب، فلما نزل تحريم الذهب خلع النبي الخاتم، فالكل خلع الخواتيم من ذهب، لكن كان في صحابي ما كانش لسه وصلوا خبر أن نزل تحريم لبس الخواتم الذهب، فقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولبس خاتم ذهب، فغضب النبي وأحمر وجهه ونظر إليه وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يدي؟ فأخذ النبي الخاتم وطرحه في الأرض. فلما طرحه في الأرض فقال الصحابة بعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: خذ الخاتم وبيعه وانتفع بثمني، يعني ما تلبسوش بس انتفع به بدل ما تسيبه كده على الأرض. قال: والله لا أخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا عارفين مواقف عجيبة جدا في غاية الروعة والجمال في السمع والطاعة، ولكن نتواصل مع كيف رب النبي وأصحابه بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا، كان شعارهم دائما سمعنا وأطعنا، ما عملوش بقى زي بني إسرائيل اللي كانوا بيقولوا سمعنا وعصينا. شوف لما نزل تحريم الخمر، سبحان الملك، حديث رواه البخاري إن سيدنا أنس بن مالك بيقول: كنت ساقي قومي في بيت أبي طلحة الأنصاري، كنت أنا اللي بسقيهم الخمرة في الوقت. وانت عارفين التدرج في تحريم الخمر نزل على ثلاث مراحل، آخرها الآية التي نزلت في سورة المائدة. الشاهد في الموضوع لما نزل القول الفصل في تحريم الخمر، الناس كانوا قاعدين في بيت أبي طلحة الأنصاري والأقداح على أفواههم، فجاء الرسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن الله قد أنزل قولا فصلا في تحريم الخمر، وقرأ عليهم الآية في سورة المائدة وآخرها، فهل أنتم منتهون؟ الكل على نفس واحد وعلى قلب رجل واحد ألقوا الأقداح جميعا وسكبوا الخمور وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. وكل واحد كان مخزن بقى برميل الخمر عنده في البيت أو زجاجات خمر أو غير ذلك، راح وأهراقوا الخمر في شوارع المدينة، حتى أغرقت شوارع المدينة بالخمر في آن واحد بكلمة واحدة: انتهينا ربنا انتهينا. شوفوا سبحان الملك، الإيمان هو الذي يغير. أمريكا محاولة أن تحارب التدخين في القرن الماضي وأنفقت أكثر من 30 مليون دولار، وأنفقت نفقات لا تخطر على قلب بشر، زاد عدد المدخنين، ولم يستطيعوا أن ينهوا موضوع التدخين إلى حد ما إلا ببعض المسائل النفسية، كان يعملوا مثلا زجاجات للمدخنين في المطارات أو المستشفيات، فيبقى الإنسان واقف جوه القفص الزجاج ده فيتحرج ويشعر أن منظره بقى مش كويس بالنسبة للمجتمع، فبدأ يبطل التدخين. أما في الإسلام ما شاء الله كلمة واحدة، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا، انتهينا على قلب رجل واحد. في يوم من الأيام، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، حبيبنا صلى الله عليه وسلم حب أن يكلم الصحابة فقال اجلسوا. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان خارج المسجد، وانتوا عارفين الحر بتاع مكة والمدينة عامل ازاي، كانوا في المدينة فكان حر شديد جدا. فابن مسعود سمع النبي، هو ابن مسعود واقف بره المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول اجلسوا، فما كان منه إلا أن جلس خارج المسجد في الشمس المحرقة. فلما انتهى النبي من حديثه وخرج قال ما أجلسك هكذا يا ابن مسعود؟ قال سمعتك وأنت تقول اجلسوا، فكرهت أن أؤخر أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الرابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمهم رغم أن في سمع وطاعة، لكن الطاعة دي مقيدة بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سبحان الله، في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة في سرية وأمر عليهم أميرا، والحديث في البخاري ومسلم، وقال لهم أطيعوا الأمير، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. هم ماشيين معاه، حصل خلاف بينهم وبين الأمير، فقال الأمير اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، قال أوقدوا فيه نارا، فأوقدوا فيه نارا، قال ألقوا بأنفسكم في النار، فشمروا ولسه هيرموا نفسهم في النار، فإذا بشاب يقول اربعوا على أنفسكم انتظروا، فإننا ما آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، فانتظروا، فإذا رجعنا إلى رسول الله فإن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه ما حدث، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم لو دخلوها، لو كانوا رموا نفسهم في النار، ما خرجوا منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف، فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة الكلمة عجيبة ودستور عجيب، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. يا سلام. ولذلك العلماء أخذوا القاعدة دي يا جماعة، قالوا أي إنسان في الدنيا طاعته مقيدة بقيدين، المعروف والاستطاعة، ان يكون امر فيه معروف ما يكونش فيه معصية، وان يكون فيه مقدور واستطاعة الانسان. فلو امرت انسان مثلا انه يشرب الخمر فلا طاعة لي عليه لان انا بأمره بمعصية، اما لو امرته بان يصلي فيطعني. طب لو امرت واحد انه ينقل جبل من مكان لمكان لا طاعة لان ما يقدرش يشيل الجبل، انما لو امرته يشيل القلم هذا فهذا في المستطاع، وهكذا. الا النبي صلى الله عليه وسلم فان طاعة النبي مطلقة، لان النبي لا يأمرنا الا بالمعروف ولا يأمرنا الا بما في استطاعتنا صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن تربية النبي للصحابة ان كان لما يأمرهم بحاجة كان يبدأ هو بنفسه، فلما يجي يأمرهم مثلا بحسن معاملة الزوجة كان يقول لهم خيركم، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كان يأمرهم بقيام الليل، وكان هو أكثر من يصلي قيام الليل، يصلي حتى تتورم قدماه، فتقول أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. يأمرهم بالصلاة الخمس ويكون أول من يصلي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالجهاد ويكون أشجع الناس وأول من يجاهد، يأمرهم بالصدقة ويكون أجود الناس وأجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بأي شيء كان أول من يبدأ. وكان يحذر الناس من أن يأمر الرجل الناس من حوله بشيء ثم يفعل خلافه أو لا يفعل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتاب لي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع إليه أهل النار يقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. من ضمن تربية النبي للصحابة كان بيربيهم ويلفت أنظرهم إلى معالي الأمور وإلى الأشياء الأهم ثم المهم صلى الله عليه وسلم. يجي له واحد، والحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، فيجي له واحد بسيط من الأعراض يقول له يا رسول الله متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ والنبي لا يعلم متى وقت الساعة، ولا حتى جبريل يعلم وقت الساعة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فقال له متى الساعة؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه من المهم إلى الأهم، مش المهم الساعة إمتى، المهم أنت جاهز ولا لا. قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير الصلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. يقول أنس فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس رضي الله عنه وأرضاه؟ قال فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالنا وإحنا والله ورب الكعبة بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحب كل الصحابة وكل التابعين بل وكل الصالحين، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جالس وسط الصحابة، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، فبيقول لهم ألا أنبئكم، ودي طبعا بتثير اهتمام الإنسان، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. في حاجة أحسن من كل ذا يا رسول الله؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت أنظارهم إلى الأشياء المهمة، ويلفت أنظارهم من المهم أو من المهم إلى الأهم صلى الله عليه وسلم. رقم 7، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرج أبدا أي إنسان يخطئ، بل كان يعرض بالكلام. وإحنا بدأنا أول الدرس بحديث الثلاثة اللي راحوا سألوا عن عبادة النبي عليه السلام، النبي ما قالوش أنت غلطان وأنت على باطل وأنت على ضلال، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاهم لله وأتقاهم لا، ولكني أصوم وأفطر أصلي وأرقد أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في يوم من الأيام، والحديث رواه البخاري، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليجمع الصدقة. هذا الرجل اسمه ابن اللتبية، ابن اللتبية، ابن اللتبية راح يجمع الصدقات، فالناس بيقولوا هذه الصدقات وهذه هدية لك. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم يا رسول الله وهذا أهدي إلي. فغضب النبي وقال الصلاة جامعة. فاجتمع الناس في المسجد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يعرف أي حاجة ولا يعرف مين المقصود، قال ما بال الرجل أرسله ليجمع الصدقة فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ودي رسالة من النبي عليه السلام لأي موظف في أي مكان بيرتشي. النبي بيقول لك هل جلست في بيت أبيك أو بيت أمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ إن كنت بتعتبر الرشوة ديت بتعتبرها هدية، طيب لو طلعت على المعاش أو تركت الوظيفة ديت، نفس الرجل اللي كان بيجي يخلص المصلحة دي في المؤسسة اللي انت شغال فيها أو الشركة اللي انت شغال فيها، يا ترى كان هيدي لك الهدية في بيتك ولا هو بيدي لك عشان انت في المكان دوت؟ وده اللي يوضح الفرق بين الهدية وبين الرشوة. كان من ضمن تربية النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان دايما يحضهم على الاجتهاد في الطاعة وعلو الهمة في الطاعة. النبي عليه السلام في يوم من الأيام يجلس وسط الصحابة، والحديث رواه مسلم، فبيقول لهم بقى حاجة زي مسابقة كده حلوة، قال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ، ما اجتمعوش الأربعة دولت في أي إنسان في يوم واحد إلا دخل الجنة. سبحان الله، شوف الحظ على الطاعة. حديث رواه أبو داود بسند صحيح، النبي عليه السلام يقول لي رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهها الماء، فإن قام الاثنين وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من ضمن التربية إن النبي كان بيربيهم دايما على البذل والتضحية، هم نفسهم شافوا كلام النبي وشافوا واقع النبي، مش كلام بس، شافوه لما ضحى بماله، لما ضحى بكل شيء، بصحته وعافيته ووقته وحياته، وضحى بانه ترك بلده وهاجر وساب مكه وهي من احب بلاد الله الى الله ومن احب بلاد الله الى رسوله، هو قال ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. شافوه دايما بيضحي بكل حاجه، تعرض لتسع محاولات قتل ورغم ذلك كان يعفو ويصفح ويسامح، كل ده كان بيضحي بيه من اجل توصيل هذه الرساله العظيمه صلى الله عليه وسلم. فتعلموا البذل والتضحية. لم يتأخر واحد منهم، كان مجرد ان هو يقول يعني يندبهم للصدقة، مش يوجب عليهم الصدقة، يلاقي اللي جاي له ما شاء الله بألف دينار، واللي جاي له بنص مال، واللي جاي له بكل فلوس. ده أبو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن التربية الجميلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنا بنقلكوا كده طبعا، لو أنا أتكلم عن تربية النبي للصحابة محتاجين برنامج كامل، وحقيقي إن شاء الله ربنا يقدرنا إن شاء الله إن إحنا نبقى نعمل لكم برنامج متكامل اسمه كيف ربى النبي وأصحابه. لكن أنا بس يعني بنطقي كده رؤوس مواضيع. من ضمن التربية ربهم على الشجاعة والإقدام. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في القصة يعني من في الفاصل اللي قبل دوت، لما قلنا ان نبي عليه لما دخل سبعة عشان يقاتلوا ويدافع عن نبي عليه، قال: من للقوم وهو رفيقي في الجنة. كان بيشجعهم عشان يكونوا عندهم شجاعة واحتساب. ولما في يوم بدر يقول: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. لسه قاعدين مش مستقبلين، يقول لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فعمير بن حمام يقول: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض. فيقول النبي: ما لك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فدخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. ولما جه في غزوة الخندق وقال لي بينادى على الصحابة: من يأتيني بخبر القوم ورفيقي في الجنة؟ من شدة البرد كانوا دفنين نفسهم في الرملة، ما حدش قادر يقوم، لحد ما النبي قال: قم يا حذيفة، حذيفة بن لبان. قال: فما كان لي من طاعة رسول الله من بد، ما أقدرش أن أعصي أمر النبي، طالما قال لي يا حذيفة لازم أقوم حتى لو هموت. وراح وشاف خبر القوم وجي قال للنبي على الخبر، فإذا به يكون رفيقا للنبي في الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. لما النبي أرسل الثلاثة بالقواد في سرية مؤتة، والحديث رواه البخاري، لما أرسل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ومعه طبعا عدد كبير من الصحابة، كانوا 3000 ضد 200,000 من الكفار، سبحان الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينع القواد الثلاثة، وفي تلك الموقعة في تلك السرية خالد بن الوليد كان بيقاتل، وينكسر في يديه 9 سيوف. حد يتخيل الشجاعة لدرجة ايه؟ قعد يقاتل خالد بن الوليد لحد ما انكسر في ايده 9 سيوف رضي الله عنه وارضاه. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السرية: سيف من سيوف الله سله الله على اعداء خالد، سيف من سيوف الله سله الله على اعدائه. وكان النبي أشجع الناس. كان علي بن أبي طالب يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق واشتد البأس كنا نتقي برسول الله، كنا بنستخبى وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد إيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي يربيهم على علو الهمة، على علو الهمة. والحقيقة المواضيع كثيرة كثيرة جدا، ويعني الواحد نفسه يستطرد معاكم، لكن هكتفي بهذا العنصر فقط، ونكمل بقى إن شاء الله في الحلقة القادمة كيف ربى النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. كان النبي يربيهم على علو الهمة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. كان يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. لكن بقى، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. وآخر حديث نختم به رواه مسلم، إن كان في واحد اسمه ربيعة بن كعب، كان دايما يحضر مية الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي كفؤه، قال: سلني شيئا يا ربيعة. قال في ساعتها، قال له: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال النبي: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. ربنا يرفع قدركم في الجنة ويجمعنا وإياكم في أعلى درجات الجنة. نلتقي بكم بعد الفاصل ونسمع أصواتكم ونشوف إيميلاتكم إن شاء الله، ونسعد بلقائكم. ولكن بعد الفاصل، صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي، أول ما تيجي الصلاة إن شاء الله نتعايش مع بعض الإيميلات. الأخت نهى من إسبانيا: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك شيخ محمود؟ إن شاء الله تكون بألف خير. أنا عمري 16 سنة ولسه بدرس، ادعي لي بالنجاح في دراستي وادعو لوالدي بالشفاء. ربنا ينجحك وينجح كل الطلاب المسلمين ويشفي والدك وجميع مرضى المسلمين. أخت شيماء من السودان: أسأل عن حكم بعض الأمور، ما حكم سفر المرأة من غير محرم محرم لا يجوز. ما حكم الرسم سواء كان رسم كرتوني او وجوه اشخاص نرسم اشكال بدون وجوه؟ يعني ايه يعني الا اذا كنا مضطرين لبعض الرسومات داخل كتب مش هتكون حاجات معلقه فلا حرج في ذلك، انما لو كانت رسم حاجات تتعلق نرسم ما لا روح فيه كما قال ابن عباس ارسم ما لا روح فيه. تقدم لي الاخت زينب من الجزائر، تقدم لي احدهم عمره 30 سنه حافظ كتاب الله سبحانه ويصلي صلاته كثيرا بالجامع او كلها بالجامع، لكنه منفصل عن زوجته السابقه وليس لها اولاد، فهل اقبل بذلك؟ طبعا اقبلي مفيش مشكله خالص ان شاء الله وربنا يبارك. طب لو طلب مني اتخلى عن دراستي فهل اقبل ذلك؟ والله يعني انا ارى ان الزواج للفتاه المسلمه اولى من اي شيء اخر، الا اذا كنت في دراسه مثلا يعني مهمه جدا جدا كدراسه الطب مثلا للنساء الى غير ذلك، فممكن تستاذني في هذا الوقت. الاخت فدوى من المغرب، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، والله ان نحبك في الله، ربنا يجازيك عنا كل خير، اريد ان اعرف هل لبس السروال حرام بالنسبه للبنات؟ هو مش حرام بس يكون تحت الجلباب، يعني ما تكونش الواحده خارجه ببنطلون. كما ارجو ان تدعو لنا بالثبات في النجاح والنجاح، ربنا نجحك ويثبتك رب العالمين. ابو وليد من اسبانيا، اولا اني احبك في الله احبك الذي احببتني فيه، واسال الله العظيم ان يرزقك مرافقه الجنه مرافقه النبي في الجنه احنا وانت يا رب جميع المشاهدين. ارجو منك تدعو الاولاد ان يسهل الله عليهم حفظ القران ويفتح قلوبهم، ربنا يا رب ييسر لهم حفظ القران ويبارك في كل اولاد المسلمين، اللهم امين. اختكم من فلسطين، جزاك الله خير الشيخ محمود وجمعنا بك في الفردوس الاعلى، اللهم امين. ادعي لي ربنا يفرج همي ويرزقني الطمانينه والامان ويثبتنا على الايمان، ربنا يا رب يفرج همك وهم كل مهموم ومكروب ومحزون يا رب العالمين ويرزقك الطمانينه والامان. مصطفى من المغرب بيقول امبارح كانت ليله الاربعين لابن ياسر رحمه الله، ادعي لي بالصبر على ابني وادعي لوالدي بالشفاء، ربنا يا رب يصبرك ويرزقك الاجر ان شاء الله ويجمعك به في الفردوس الاعلى ويشفي والدك يا رب العالمين وجميع مرضى المسلمين. اختنا اسماء، شيخ محمود بالله عليك ان تدعو ان يرزقنا الله والزوج الصالح وجميع بنات المسلمين، اسال الله عز وجل ان يرزق اختنا اسماء وجميع بنات المسلمين بازواج صالحين يا رب العالمين يعينهم على طاعه الله سبحانه وتعالى. أخ إبراهيم أريد أن تبين لي من يتعامل مع البنوك الربوية ماذا يفعل بالفوائد؟ ما دمت قلقان من الفوائد يبقى الأصل إن احنا لا نتعامل مع البنوك الربوية، طب نعمل إيه؟ حاجة بسيطة جدا، ربنا سبحانه وتعالى لم يضيق علينا يا جماعة، ما يبقاش مثلا عفوا لو أنا ساكن في شارع، الشارع ده فيه 10 محلات بيبيع لحم خنزير، وفي محل رقم 11 بيبيع لحم حلال، ما أقولش إيه؟ طب يا جماعة أصل فيه 10 محلات بيبيع لحم خنزير، طب أنا لو اشتريت وتوبت بعدها، طب أنا لو اشتريت أعمل إيه في اللحمة اللي اشتريتها؟ طب ما ربنا رزقنا الحلال، فإحنا بنقول في بنوك إسلامية، خدوا بالكم بنوك إسلامية، مش بنوك ربوية فروع إسلامية. لان يعني في بنك بيبقى ربوي ويقول لك بنك كذا فرع المعاملات الاسلاميه، ففرع المعاملات الاسلاميه مع المعاملات الربويه الكل بيتحط في اخر النهار في طبق واحد وبيتقلب على بعضه، اما بنك اسلامي فهو بنك اسلامي لوحده، وان كان ما اقدرش اقول ان في بنك اسلامي 100%، اكيد بيبقى فيه بعض المخالفات لكنه ارحم من التعامل مع البنك الربوي. طب حصل ان بقى فيه فوائد ربويه، اعمل ايه في الوقت ده؟ في الوقت ده يا جماعه ناخد الفوائد ونتخلص منها، وان شاء الله نؤجر حتى على نيه التخلص من هذا المال، لان في غير بياخد فلوس ربا وما بيتخلص منها، فاكيد المولى عز وجل لا يساوي بين هذا وبين ذاك. الاخت امال من فرنسا، عندي اعاقه بحيث لا يمكنني التنقل لوحدي الى اي مكان لكي اتصدق، فبأعطي فرد اخر يعني لاخذ الصدقه لصاحبها، فلا استطيع ان اتصدق في السر واخشى الرياء. لا تخشى من الرياء ان شاء الله، ربنا يتقبل يا رب، واخلص النيه لله ان شاء الله وتوصل الصدقه وربنا يتقبل. الاخت هبه من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟ يا اهلا وسهلا. والله العظيم اللي سني ناطره هذا الاتصال لحتى احكي معك. الله يعني. والحمد لله الحمد لله ربنا حقق لي هالشيء. ربنا يحفظك ويسترك. بس كنت بدي اسالك بالنسبه لصلاه الفجر، انا الحمد لله كل يوم كل يوم بقوم بصلي ما شاء الله، بس في عندي شيء امرار، يعني بيمرق شهر بقرا قران بصلاه الفجر ودعاء وبقرا وبصلي اكثر من مش بس صلاه الفريضه. نعم. بس وبتمرق امرار كمان انه بس بصلي صلاة الفجر وبرجع بنام. نعم. وفي عندي سؤال ثاني. نعم. انه هيدا شيء، هو السؤال الاولاني ايه؟ ما انا ما فهمتش حاجه، بتقولي انا بصلي الفجر. فما شفتش كل يوم بس ما بدعي. نعم. يعني مش كل يوم بدعي دعاء. يعني على الدعاء بعد الفجر يعني؟ ايه. نعم. قصدك الدعاء في الصلاه نفسها ولا بعد الصلاه؟ لا بعد الصلاه. بعد الصلاه نعم. يعني مش بصلي وخلص بفوت بنام. نعم. وفي كمان وامرار بتمر علي فتره بقرا قران وبدعي يعني بضل للصبح الحمد لله بقرا دعاء وقران. نعم. بس بتيجي هذه امرار شهر وبيمرق شهر كمان انه لا ما بعملها. نعم. هقول لحضرتك حاجه اختي هبه، بالنسبه لصلاه الفجر وطبعا ايه يعني حته الدعاء بس الدعاء الحمد لله الحمد لله انه كل يوم بقوم صليه ربنا يتقبل. حته الدعاء يعني مش شرط ان انا بعد الصلاه مباشره ادعو، هو في اوقات معينه جميله قوي للدعاء، يعني انت مثلا يعني اقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء في السجود، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، كثري قوي من الدعاء في السجود ربنا يتقبل يا رب العالمين. الحاجه الثانيه هو بعد صلاه الفجر المأثور عن النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس لذكر الله سبحانه وتعالى، واخبرنا ان من صلى الصبح في الجماعه ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة. حتة عدم المداومة على الحفظ على قراءة القرآن محتاجة بس إيه؟ إن احنا نحدد وقت محدد يا جماعة، سواء اللي بيحفظ أو اللي بيقرأ، حدد وقت محدد ويبقى الوقت ده مقدس عندنا. مثلا أنا هقرأ القرآن مثلا ما بين المغرب والعشاء، فلو جاني أي حد في الوقت ده معلش أنا ممكن أستقبل أي حد بعد العشاء أو قبل المغرب، إنما بين المغرب والعشاء ده وقت مقدس لقراءة القرآن، وهكذا حدد وقت إن شاء الله وربنا يتقبل يا أختي. أم عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام، أهلا وسهلا بحضرتك. إني أحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك يا رب. والله يا شيخ محمود أنا بدعي لك ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. يا رب. ويشفي كل مريض. آمين يا رب. وبدعي للوالدة والوالد إن ربنا يجعل مثواهم الجنة. يا رب العالمين. عشان أثمرنا الثمرة الجميلة دي. آمين يا رب العالمين، الله يخليكي. الله يكرمك ويصلح حالك. شيخ محمود لو سمحت أنا بسأل على لو في سيديهات لبرنامج اللي هو فضفضة كان الدار الأخيرة. لأني ما كنتش متابعاها كلها. نعم. فهي في سيديهات دلوقتي نزلت السوق؟ انا ان شاء الله ان ربنا احيانا سبحانه وتعالى يعني هو الحقيقه ما كملتش طبعا الدار الاخيره كاملا، وصلنا لحد الشفاعه على ما اذكر وتوقفنا عند الشفاعه، لكن ان ربنا يسر ان شاء الله وقدر لنا بعون الله سبحانه وتعالى احتمال كبير جدا نعمل البرنامج من اوله لاخره ان شاء الله على قناتنا الجميله قناه اقرا ان شاء الله، ويبقى رحله الى الدار الاخيره ان شاء الله، يعني نعرض الموضوع على اداره القناه والاداره يعني لا تتاخر عن اي خير الحمد لله رب العالمين. مين معنا اللي ملها؟ طيب اللهم صل على محمد. الاستاذ ابو بلال بيقول لي ما معنى اسم رودينا؟ رودينا اسم بنتي، فهو اسم يعني ايه ممكن يكون باين لبعض الناس ان اسم افرنجش، هو مش افرنج ولا حاجه، هو رودينا ليه معاني كتيره من ضمنها بيقولوا ان هو اسم السحابه التي كانت تظل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح في هذا المعنى انه كان اسم يقين، كان اسم اما صحابيه واما تابعيه كانت تعد السيوف والرماح للمجاهدين في سبيل الله، فاردنا ان احنا نعرف الناس بهذا الاسم الجميل المبارك فسميت بنتي رودينا. في اللهم صل على محمد. الاخت بتقول انا فتاه من المغرب ارسلت اليك هذه الرساله واتمنى ان تقراها، بالله عليك ادعو لي ان اتزوج، ربنا يا رب يرزقك يا رب ويرزق كل بنات المسلمين ازواج صالحين. الاخ فيصل من المغرب اعاني من مرض السكر فادعوا لي بالشفاء وادعوا لي بالذريه الصالحه، ربنا يا رب يشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين. ام علي من الصعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه؟ الحمد لله ربنا يعزك ويبارك فيك. عايزاك تدعي لي بالذريه الصالحه. يا رب يرزقك يا رب الذريه الصالحه ويرزق كل من حرم من الذريه يا رب. او تدعي لجوزي. ايوه. او تدعي لجوزي درس الطيب ان شاء الله. ربنا يا رب يبارك لك فيه ويحفظه لك يا رب العالمين. على عين يا ام علي، ان شاء الله في سؤال لحضرتك؟ لا شكرا بس ربنا يبارك فيك. ربنا يا رب يرزقك يا رب الذريه الصالحه عاجلا غير اجل ان شاء الله. ويقر عينك بيهم ان شاء الله رب العالمين. الاخت سعاد من المغرب ادعوا لي بتعجيل زواج، يا رب يجوزكم يا رب كلكم الحقيقه، يعني يعني ما شاء الله عدد كبير جدا عايز يتجوز، فربنا يا رب يرزقهم يا رب ازواج صالحين يا رب. الاخت ناديه من الجزائر. طيب مين؟ أمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ عليكم السلام اختنا الفاضله. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. كنت عايزه رقم حضرتك ضروري يا شيخ محمود. طيب. بسبب عقوق الوالدين وكده. حاضر على عيني. حاضر ممكن تاخدوني من كنترول. حاضر. هم يدوروا في كنترول. حاضر يا اختي. الاخت ناديه من الجزائر أرجو أن تدعو الأولاد وأولاد المسلمين في الامتحانات. ربنا يا رب يوفق كل طلاب المسلمين يا رب العالمين ويحفظهم. الأخ مهند من الأردن أعاني من مشاكل في الرزق والعمل، فأرجو أن تدعو لي بأن يرزقني حتى أستطيع الزواج وأفرح قلب أبي وأمي. بالنية الحلوة دي بقى، بالنية الحلوة دي ربنا هيكرمك يا أخ مهند. عارف دايما الإنسان لما ينوي السعادة أم وأبوه يا على أبواب الدنيا بتتفتح لك، حاجة لا تخطر على قلب بشر. يعني سبحان الله، ربنا يا رب يرضيهم عنك يا رب وتفوز بدعائهم. انا عايزك ان احنا ندعي لك، ربنا يا رب يوسع عليك ويوسع على كل المسلمين. وخلي الام والاب يدعوا لك، دعاء الام والاب بنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام مستجاب، دعاء الوالد لولده مستجاب. جنان عثمان من لبنان، هو مكتوب عثمان بالصاد مش مش مش عثمان يعني. ادعوا لي والاخواتي بالهدايه، ربنا يهديكم يا رب، وان يرزقنا زياره مكه يا رب، يرزقنا اياك زياره مكه، وان ادرس الشريعه ويرزقني بزوج صالح يا رب. يا رب يرزقك ويرزق كل اخواتنا بازواج صالحين. الاخت اميره، ادعوا لي بنحصل على وظيفه، ان ارزق بزوج صالح، ربنا يا رب يكرمك يا رب بزوج صالح يغنيك عن الوظيفه ويكرمك ان شاء الله، وتقعدي في بيتك كده تربي اولادك ان شاء الله. ام خالد من المغرب، والله إني أحبك في الله يا شيخ محمود، وأنتظر دروسك بفارغ الصبر، وأطلب من الله أن يجعل ما تفعله في ميزان حسناتك. اللهم أمين يا رب العالمين. أرجو أن تدعو لي بالثبات وأن يهدي أولادي ويصلح حالهم. ربنا يا رب يثبتك ويهدي أولادك ويصلح حالهم يا رب العالمين. زهيرة أو زهيرة من المغرب، إنه يحبك في الله، ادعو لنا بالهداية وأن يفرج الله كربنا وكرب المسلمين في كل مكان. هذا ده فرض علينا إن احنا نشعر بآلام إخواننا المسلمين في كل بلاد المسلمين. ندعو لهم والله في كل سجدة، ندعو لكل المسلمين يعني ربنا يفرج همهم ويكرمهم ويصلح حالهم، وإن بلاد المسلمين تستقر أحوالها، لأن احنا عايشين فعلا في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ في حياتنا، مرحلة صعبة أو أو مرحلة فتن كبيرة جدا. وربنا يا رب يصلح الأحوال ويسر أمور المسلمين في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. أم معاذ من تونس، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سيدنا الشيخ، أنا عايشة حاسة روحي في الجنة يا الليل. الله يبارك فيك يا أم معاذ، ربنا يحفظك. ادعيلي. كيف حال إخواننا في تونس؟ ربنا يحفظهم يا رب. ادعيلي لمعاذ بنتي ومحمد الهادي ويفرقش. ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويحفظهم لك يا رب العالمين. يا الله فيك، لازمنا ديما نشوفوك وتنورنا يا سيدنا الشيخ. ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم، وان شاء الله يعني تستقر الاحوال كده، ولازم يعني ربنا يكرمنا كده. يعني انا يعني اتمنى ان شاء الله زياره قريبه لكل بلاد المسلمين والله، ونبداها ان شاء الله من بلاد المغرب العربي كده، تونس الجزائر المغرب ان شاء الله، وربنا يجمعنا وياك على خير. وتونس يعني كل بلاد المسلمين لها حق علينا، لكن برضو يعني تونس يعني برضو ناس طالبين مني دعاء مخصوص لاهل تونس، ربنا يا رب يفرج همهم يا رب العالمين، لان سمعت طبعا ان في مشاكل جامده هناك الان، ربنا يا رب يفرج همهم يا رب العالمين. اللهم امين. مين اللي اخت هبه؟ السلام عليكم. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا فرحانه قوي قوي خالص والله يا شيخ ان انا اتكلمت مع حضرتك. ربنا يفرح قلبك، ربنا يفرح قلب الدنيا واخره يا رب العالمين. يعني بدا يعني كل ما اشوف حضرتك على التلفزيون ادعي لك ان ربنا يكرمك يا رب، وخليك للمسلمين يا رب. يا رب ويبارك في المسلمين جميعا يا رب. يا رب يا رب. نفسي يا شيخ اطلب منك طلب يا شيخ. تحت امرك عينيا. انك تدعي الاهل بالهدايا والصلاح، وان ربنا يشفي امي ويكرمني بزوج صالح يا شيخ. ربنا يكرمك بزوج صالح ويشفي والدتك ويهدي اسرتك يا رب، ويحنن قلوبكم على بعض، ويجمعكم كده اسره يعني كده متحابه ان شاء الله في الجنه. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. يا ربنا يا رب يجمع كل اللي جالسين قدامي الان، ربنا يجمعكم يا رب كاسر كده مع بعض، اسره كامله مع بعض ان شاء الله في الجنه، ويجمعنا كلنا بقى كده مع النبي عليه الصلاه والسلام، ونقول له يا رسول الله احنا جمهور ليله في بيت النبي، وكنا بنقضي كل ليله الثلاث في بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام مهدي من فرنسا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. عليكم السلام. والله, والله انا فرحانه كثير اني اتصلت فيك يعني، واحنا من فرنسا طلعتك علينا والله بتفرح القلب يعني. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. الله يخليك. انا والله كان عندي سؤالين يا شيخ. على عيني. سؤالي الاول، ان تدعو لي ولي اخوتي بالهدايه والثبات على الاسلام وعلى الايمان. ربنا يهديك يا رب، ربنا يهديك ويثبتك يا رب وينجيكم من الفتن. السؤال الثاني كان، انا فقدت زوجي منذ 3 سنين. نعم. عندي بنت وولد، بنت عمرها 13 سنه. نعم. والولد عمره 7 سنين. نعم. والله سؤالي كان يعني سؤال يمكن يكون شخصي، شوية، فأنا ينتابني إلى حد الآن الحزن وتدمع عيني، هل هذا يحاسبني عليه الله؟ زوج حضرتك توفي يعني؟ توفى. نعم. لا، البكاء ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب. بص يا أم مهدي، ربنا يحفظك ويبارك في أولادك يا رب، ويبارك فيك يا رب العالمين ويعوضك كل خير. ربنا لا يحاسب على دمع العين، وإنما يحاسب على أن الإنسان يعترض على قدر الله وعلى قضاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري كان يبكي بالدموع على موت ابنه إبراهيم ويقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فيعني أنا هقول لحضرتك حاجة غريبة جدا، أنا وأمي الله يرحمها رحمة واسعة متوفاة الآن بقى 11 سنة، لك أن تتخيلي، ويمكن أنا زوجتي قاعدة قدامي الآن وشايفاني، أنا يعني بتمر علي أوقات كثيرة جدا جدا لا أنسى أمي أبدا الله يرحمها رحمة واسعة، وحتى يومنا هذا تدمع عيني بعد 11 سنة، وبعد 100 سنة ستدمع عيني على هذه الأم الفاضلة. فأنا عايز أقول إن ربنا لا يحاسب على دمع العين، وإنما يحاسب على اعتراض الإنسان على قدر الله وعلى التفاهم بألفاظ يكون فيها اعتراض على قدر الله. الأخت فاطمة من المغرب، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكرك يا شيخ، ربنا يحفظك ويسترك يا رب. الله يحبك في الله. الله يبارك فيك ويحبك ويسترك يا رب، وسلامنا لأهل المغرب ربنا يحفظهم. أتمنى أنك تدعم معي ومع أهلي. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، ودعوني بالزوج الصالح يا رب. يا رب يرزقك بالزوج الصالح يعني عاجلا غير آجل إن شاء الله، ويسعد قلبك وقلب كل أخواتنا المسلمات يا رب العالمين بأزواج صالحين ياخدوا بإذن من طاعة ربنا سبحانه وتعالى. أخت فاطمة، الأستاذ مصطفى أصيري من المغرب، توفي ابن ياسر في حادث سير، أرجو أن تدعي لي بالصبر. ربنا يا رب يصبرك ويكرمك يا رب ويصبر زوجتك. أما طلاب من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا مبسوطه ان انا بكلم حضرتك. ربنا على كده، ربنا يسعد قلبك يا رب. وابشر حضرتك ان انا كنت كلمتك من كام شهر وقلت لك في مشاكل بيني وبين والدي. نعم. حضرتك قلت لي كثير الدعاء والصلاه وكده، والحمد لله دلوقتي احنا راضيين. اللهم لك الحمد يا رب. بس هسال حضرتك على حاجتين بعد اذنك. اتفضلي. ووثقت بينشأ للام يوم القيامه. الايه؟ لما الواحده تكون حامل وكده وتسقط. فالسقط ده بينجي الام يوم القيامه. انا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان السقط لا يجر امه بسرره او بسرره الى الجنه يوم القيامه. يعني الام لما تكون حامل ويسقط الجنين فان احتسبته ان شاء الله فهذا السقط يجر امه يوم القيامه بسرره الى الجنه يوم القيامه. ربنا يا رب يجمعك بيه في الجنه ان شاء الله. الاخت مليكه من المغرب، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، كيفك يا شيخ؟ الله يبارك، الحمد لله. والله والله انا سعيده جدا جدا اني كلمتك. ربنا يسعد قلبك بلقاء النبي في الجنه ان شاء الله. ارجوك يا شيخ عايزك تدعي لي اهلي ولابي بالشفاء يا شيخ. ربنا يا رب يشفيهم يا رب وجميع مرضى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. يا شيخ عايزك تدعي لي بالزوج الصالح يا شيخ. يا رب يجوزك ويجوز كل بنات المسلمين يا رب العالمين ويسعد. يا شيخ انا التزمت على ودك يا شيخ، لبستي حجاب ما كنتش لبسته لبسته على ثاني. الله يبشرك بالخير، والله الله يبشرك بالخير. انا بسعد والله لما ربنا يجعلنا يعني سبب في هدايه اي انسان، ورب وحده يعلم والله. يعني الواحد يعني احنا يعني الحمد لله رب العالمين بنتعب من اجل الدعوه قد ايه، ولا نكاد ننام الحمد لله من اجل توصيل الدعوه سواء في كتب او دروس او غير ذلك، لكن بننسى كل التعب ده كله، بننسى كل المشقه دي كلها لما بنسمع ان ربنا جعلنا سبب في هدايه اي انسان او اي اخت فاضله. ربنا يا رب يعني يجمعنا يا رب العالمين معهم في الجنه ان شاء الله. الاخ وادي احمد، يا شيخ ادعو لنا بالشفاء لابي ولجميع المسلمين باسبانيا. ربنا رب يشفي جميع المسلمين يا رب ويحفظ جميع المسلمين. انا ببقى سعيد جدا لما بتجيني مداخلات من المسلمين المغتربين في اوروبا، لان انا عارف ان هم عايشين هناك يعني الله يكون في عونهم، بيبقوا عايشين هناك في غربه شديده جدا ونفسهم اي حد يذكرهم بالله، فببقى سعيد قوي لما بيقولوا لي ده احنا بنجمع نفسنا سواء في اسبانيا او ايطاليا او بلجيكا او هولندا او اي دوله من دول الغرب، بيبعتوا لي رسائل احنا بنجتمع يوم الثلاث ده، بيبقى يوم بالنسبه لنا هو العيد الاسبوعي، بنجمع نفسنا كل مره في اسره واحد من اهل المنطقه من المسلمين ونتعزم على العشاء ونتفرج على حلقه ليله في بيت النبي. انا ببقى سعيد جدا جدا لما اسمع هذا الكلام. ربنا يجمعنا ويقع الخير. بس الأستاذ عبد السلام من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. والله بحبك يا شيخ الله. أحبك الذي أحتني فيه. ربنا يعزك ويسترك يا رب. يا زوجتي يا زوجتي إن شاء الله. ربنا يبارك فيهم يا رب احفظك. إن شاء الله أنا مقبل على الزواج وأدعي لي فيه إن شاء الله. ربنا يا رب يرزقك زوجة صالحة يا رب العالمين ويجعلها عونا ليك على طاعة الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. يا شيخ عندي سؤال. تفضل يا استاذ سلام. يعني هل يجوز للرجل أن يلبس الذهب أقل من جرام؟ هل يجوز للرجل أن يلبس الذهب أقل من جرام؟ هو أقل من جرام. هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب يعني والحرير، الذهب والحرير، وأباح لبس الحرير لمن كان به مرض في جسده لا يحتمل أن يلبس غير الحرير، فأباح له أن يلبس إما الحرير أو بعض الملابس التي فيها شيء من الحرير. أما لمن لم يكن به علة أو مرض أو لم يكن عنده عذر للبس الحرير فلا يجوز هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وفي يده اليمنى قطعة من الذهب وفي يده اليسرى قطعة من الحرير، وقال هذان حرام للذكور أمتي حل لإناث أمتي، يعني الذهب والحرير حلال للنساء ولكنهم حرام على الرجال. فربنا يكرمك ويبارك فيك. السلام. الأخت أمينة من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ انا سعيدة جدا جدا ان انا بكلم حضرتك. الله يسعد قلبك يا رب ويبارك فيك يا رب. انا سعيدة بجد جدا لان حضرتك قدوة ليا يعني وليك حب كبير عليا بعد ربنا في الليل وفي صلاة الفجر ان انا اواظب عليها وحضرتك يعني انا مش لو مهما قلت لحضرتك انا حضرتك قد ايه صراحة مش هقدر اوصف لك حضرتك بجد يعني. الله يبارك فيك يا رب احفظك. وانا طالبة من حضرتك دلوقتي ان انت تدعي لي لان احنا بجد وطالبة من حضرتك بجد يعني ان انت تدعي لي بجد يعني. ربنا يا رب يفرج همك يا رب وهم جميع المهمومين يا رب العالمين والمكروبين. امين. بالله عليك ما تنسانيش بصدق كامل ليه لان انا بجد يعني عندي شده كبيره جدا وبتمنى ان ربنا يفرجها لي وان انا داخل على امتحانات برضك واتمنى من حضرتك ان انت تدعي لي وربنا ينجحني انا وزميلاتي ان شاء الله باذن الله. ربنا ييسر لك ولكل طلبه المسلمين يا رب العالمين ويفرج همك يا رب العالمين وهم كل المهمومين. وعايزين نقول لما يكون عندنا هم ما نقولش يا رب عندي هم كبير، بل نقول يا هم عند رب رب كبير عظيم. عندنا حسن ظن بالله ان مهما اشتدت المحن والازمات والهموم، وهي الدنيا يا جماعه عشان بس نبقى فاهمين، الدنيا اللي يمكن تمشي على وتيره واحده، ما فيش انسان في الدنيا زي ما ابن مسعود قال ما ملئ بيتم فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. ما فيش حياه في الدنيا مهما كانت لا لاغنياء ولا لفقراء ولا لاصحاء ولا لمرضى ولا لملوك ولا لناس بسطاء، لا يمكن تسير الحياه على منوال واحد. لازم يوم كده ويوم كده، لازم يوم نسعد في يوم يعني شويه، فنتحمل ده من اجل ده. وفي النهايه يعني وان الى ربك المنتهى. اجمل ما في الدنيا انها ماشيه، انها ماشيه والى زوال، وان احنا راكبين قطر وكل واحد هينزل محطته ويلقى حبيبه سبحانه وتعالى. فيوم ما نلقاه واحنا راضيين عنه ونسال ربنا ان هو يكون راضي عنا. لكن املنا كبير وحسن ظننا بالله كبير ان هو ان شاء الله يكون راضي عنا. فلو ما كانش راضي عنا ان شاء الله ما كانش اقمنا في الخير ده. ان قاعدين بنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام وانتوا قاعدين تسمعوا، كون ان انا بتكلم وانتوا قاعدين تسمعوا، فده ينطبق عليه قول القائل اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. الأخت سناء من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا سناء. وبتمنى أن يجمعنا الله بيك وبالحبيب المصطفى في جنة الفردوس إن شاء الله يا رب. مع جميع أمهاتنا وصحابة إن شاء الله. آمين يا رب. سؤالي أني أحب أصوم دائما تقربا لله، ولكن أمي خوفا على صحتي بتقول لي ما تصوميش يعني دائما. نعم. فانا لا اعرف هل اصوم. خلاص قولي حاجه يعني احنا ممكن نحل الاشكاليه بحاجه بسيطه. اخت سناء معلش عشان الوقت خلاص بينتهي، يعني نحلها بحاجه بسيطه ان احنا نقول للام ربنا يحفظها ويبارك فيها، قولي لها هصوم فقط الاثنين والخميس ثلاث ايام في الشهر العربي، مش هصوم كتير علشان برضو افوز بالاجر وفي نفس الوقت لا انسى الخير. طب في فاضلين دقيقه واحده في خلالها بس معلش يا شريف اقول الواجب عشان ما ننساش، لان احنا عايزين الكلام اللي احنا بنسمعه ده نحوله بقى الواقع، مش عايزين مجرد احنا بنسمع كلام وخلاص. عايزين ان شاء الله زي ما اتفقنا دايما الصيام جميل قوي قوي، واحنا داخلين بقى على الشهور الجميله بقى ان شاء الله، عايزين صيام الاثنين والخميس والثلاث ايام في الشهر العربي، عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا بالله عليكم كل يوم ركعتين بس قيام ليل، وندعو ان ربنا يفرج هموم المسلمين وان ربنا ييسر امور المسلمين، ونكثر من الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا، ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. وياما بيوت تخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت، بيوت من إزاز بفرش وجهاز.